منصة زادي للتعلم الشرعي المفتوح تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اليوم إن شاء الله تعالى سنتكلم على أحكام الراءات. تكلمنا قبل ذلك على صفة الاستعلاء وصفة الاستفال، وقلنا أن حروف الاستعلاء خص ضاد قظ، وحروف الاستفال هي الحروف الباقية، وقلنا أن حرف هناك حروف ثلاثة هي اللام والراء، اللام والراء والألف لها أحكام خاصة. فحرف الراء حرف مستفل ولكنه يفخم في بعض الأحوال ولذلك له أحكام خاصة. الراء حرف مستفل، يعني مستفل يعني لأنه ليس من حروف الاستعلاء ولكنه يفخم في بعض الأحوال ويرقق في بعضها. هنشوف حالات تفخيم الراء. نقول حالات تفخيم الراء: الراء تكون مفخمة إذا كانت مفتوحة، فكل راء مفتوحة فهي مفخمة، مثل الرحمن الراء. شايف؟ ما نقولش الراء الرحمن، الراء الرحمن. الحالة الثانية من الحالات التي تفخم فيها الراء المضمومة: يا أيها الذين أمنوا اصبروا، رو، ما تقولش اصبروا، اصبروا. الراء المضمومة تفخم. الحالة الثالثة من حالات تفخيم الراء: الراء الساكنة التي قبلها مفتوح، مثل مريم ومريم بنت عمران. مر، ما تقولش مريم مثلا ولا مريم، مريم. تقول خردل، راء ساكنة قبلها مفتوح. تقول قرية، قرية. يبقى الراء الساكنة التي قبلها مفتوح. الحالة الرابعة من حالة تفخيم الراء: الراء الساكنة التي قبلها مضموم، مثل قربة، قربة، راء ساكنة قبلها مضموم. الحالة الخامسة: الراء إذا سكنت وكان قبلها ساكن وقبل الساكن مفتوح، مثل الفجر. تقول والفجر، راء ساكنة بسبب الوقف وقبلها جيم ساكنة وقبل الجيم حرف الفاء، والفجر. الحالة السادسة من حالات تفخيم الراء: إذا سكنت الراء وكان قبلها ساكن وقبل الساكن مضموم، مثل خسر، خو، والعصر، إن الإنسان لفي خسر، راء مفخمة بسبب الوقف عليها راء ساكنة قبلها ساكن قبل الساكن مضموم. الحالة السابعة: الراء الساكنة التي قبلها مكسور وبعدها حرف استعلاء غير مكسور، وهي خمسة كلمات في القرآن، مثل قرطاس. شايف؟ راء ساكنة قبلها مكسورة هي قي، بس بعدها حرف الطاء وهو من حروف الاستعلاء ففخمت من أجل ذلك. تقول إذا ما قيل لك، إذا قيل لك ما حكم راء كلمة قرطاس، تقول هي مفخمة لأنها راء ساكنة قبلها مكسور بعدها حرف استعلاء غير مكسور. قرطاس، إرصاد، وإرصاد، أدي راء ساكنة قبلها مكسور بعدها الصاد هنا، مرصاد، لبالمرصاد، فرقة، فرقة. هذه حالات تفخيم الراء. وهناك حالة أخرى وهي الراء الساكنة التي قبلها كسرة عارضة. ما معنى كسرة عارضة؟ يعني قبلها مثلا راء ساكنة قبلها همزة وصل، فهمزة الوصل تعتبر كسرة عارضة. إذا ابتدأنا بكلمة أو بفعل وكان ثالث حرف في الفعل مفتوح أو مكسور نبتدئ بالكسر، مثل كلمة ارتضى، همزة الوصل تثبت في بدء الكلام فنبتدئ فيها بالكسر. تقول ارتضى، امرتابوا، ارتابوا. هذه هي حالات تفخيم الراء. هناك حالات ترقيق الراء، الراء المكسورة، الراء المكسورة تقول اض رب ري، راء كسرة ري، الراء المكسورة ترقق وجها واحدا. الراء الساكنة التي قبلها مكسور مثل كلمة فرعون، راء ساكنة قبلها مكسور، إذا سكنت الراء وقبلها ساكن قبله مكسور زي حجر، طبعا حال الوقف عليه، راء مكسورة بسبب الوقف، قبله ساكن اللي هو الجيم وقبلها حاء مكسورة، فتقول والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر. شايف حجر. الحالة الرابعة الراء الساكنة التي قبلها ياء ساكنة، مثل إذا وقفت على كلمة كبير، كبير، خبير، بصير، قدير، خير، الراء الساكنة. طب افرض خيرا تبقى مفخمة لأنها راء مفتوحة، يبقى الراء الساكنة التي قبلها ياء ساكنة فإنها ترقق أيضا. آخر حالة من الحالات التي ترقق فيها الراء، الراء الممالة في كلمة بسم الله مجريها ري، فالإمالة ترقق الراء، بسم الله مجريها. هذه هي حالات ترقيق الراء. هناك يعني راءات لها أحكام خاصة، كلمات معينة هناك أحكام خاصة للراء في بعض الكلمات، مثل كلمة فرق، ترقق راء فرق من وجه وتفخم من وجه آخر، تقول فرق وتقول فرق، ترقق عند الوصل، ولذلك يقول ابن الجزري والخلف في فرق لكسر يوجد. ما هو السبب؟ كلمة فرق راء ساكنة قبلها مكسور بعدها حرف استعلاء، ولكن حرف الاستعلاء هذا اللي هو القاف هذا حرف استعلاء مكسور في حالة الوصل، فكان كل فرق قن. هذه الكسرة جعلت هناك خلاف هل نفخمها أم نرققها. من قال على الأصل اللي هي راء ساكنة قبل مكسور بعد حرف استعلاء فخمها، ومن قال بالترقيق قال بسبب كسرة هذا الحرف الاستعلاء فجعلها مرققة، والخلف في فرق لكسر يوجد. هناك برضو أيضا بعض الكلمات مثل كلمة مصر وكلمة القطر، راء ساكنة عند الوقف بسبب الوقف عليها وقبلها حرف الصاد حرف استعلاء وقبلها حرف الميم، فيقول مصر فيها وجهان، فيها الترقيق والتفخيم نظرا لأن هذه راء ساكنة قبلها ساكن قبل الساكن مكسور مصر. طيب هذه يبقى على القاعدة تقول مصر. ومن قال أن هذه أو الحرف اللي هو الساكن اللي هو حرف الصاد هذا حرف استعلاء كبري، ليس من المعقول أن تتعدى الكسرة من حرف الميم إلى حرف الصاد وكمان أثرها يصل إلى الحرف الذي بعدها، ولذلك فقالوا فيها وجهان بالترقيق والتفخيم، واختار الإمام ابن الجزري التفخيم في كلمة مصر. وهناك كلمة أخرى كلمة القطر، وأسلنا له عين القطر، فيها أيضا الترقيق والتفخيم لنفس السبب، إلا أنه اختاروا التفخيم في كلمة مصر لأنها في حالة الوصل هي راء مفتوحة فاختاروا لها التفخيم. وأسلنا له عين القطر فإنها مكسورة في حالة الوصل فاختاروا لها الترقيق. نسأل الله تعالى أن يعيننا وإياكم ويتم لنا على خير ويعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا ويزيدنا علما ينفعنا به، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.